بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونختم دروسنا ما بدأناه من دروس سابقة، وهو عرض تيسير الوصول، شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم الإمام والخطيب بالمسجد النبوي. وسيكون هذا الدرس هو خاتمة هذا الكتاب، لأن سبقا عرضناه في دروس سابقة فنختمه بخاتمته، وموضوعها هو فريضة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الأخ حسام يعرض لنا ما دونه الشارح حفظه الله، يقرأ المتن أولا ثم يقرأ الشرح، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الماتن رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، الله سبحانه وتعالى فرض علينا، على جميع العباد، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ودليل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وسيأتي أي نعم. ماذا يقول الشارح؟ قال الشارح الله، قال الشارح حفظه الله: وافترض الله أي أوجب على جميع العباد من إنس وجن وذكر وأنثى، عربي أو عجمي، حر أو عبد، الكفر بالطاغوت والتبرؤ من الآلهة وأهلها واعتقاد بطلانها وأنها لا تنفع ولا تضر. والإيمان بالله أي إفراده بالعبادة وحده دون سواه. نعم، هذا هو الإيمان بالله. الإيمان بالله أن تفرده بالعبادة وحده دون سواه. والعبادة هي فعلك، هي فعلك التعبدي. العبادة هي فعل العبد التعبدي التي اشتملت على أركان ثلاثة: أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف. فهذه هي العبادة، وهو التوحيد. نعم. قال: ومن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت لا يسمى موحدا. نعم. ومن كفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله ولم يعبد الله لا يسمى موحدا. نعم، من آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت هذا مشرك، ليس موحدا. ومن كفر بالطاغوت ولم يعبد الله هذا لا ديني. نعم، ليس موحدا. قال: إنما الموحد من جمع بين ركني التوحيد، وهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المشهور بابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه أعلى جناته، قال في تعريف الطاغوت: هو ما تجاوز به العبد حده، أي قدره الذي ينبغي له في الشرع، إذا فعل ذلك صار بخروجه منه وتجاوزه طاغوتا. أي نعم، الذي تجاوز حده، إذا تجاوز به العبد حده من متبوع نعم، الذي تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، إذا تجاوز هؤلاء الثلاثة حدودهم، أي نعم، إذا تجاوز العبد حده من معبود يعني مع الله، فإذا عبد غير الله فقد تجاوز الحد، إذا عبد غير الله من المعبودات الباطلة فقد تجاوز الحد، أو متبوع في معاصي الله، إذا اتبع في معاصي الله فقد تجاوز الحد، هو التابع والمتبوع، كما أن الأول العابد والمعبود تجاوز الحد، أو مطاع من دون الله في التحليل والتحريم، أحل ما حرم الله وحرم ما حلل الله، فإذا أطيع في هذا فقد تجاوز فهو طاغوت. هذه رؤوس الطواغيت، أي نعم، رؤوس الطواغيت وقسمها إلى خمسة، هي ثلاثة هنا لكن تفرعت إلى خمسة، نعم كما سيأتي. قال: سواء كان هذا الطغيان أو التعدي والتجاوز من معبود مع الله بأي نوع من أنواع العبادة أو من متبوع في معاصي الله، ويدخل في ذلك علماء السوء الداعين إلى الكفر والضلال. هؤلاء طواغيت، علماء السوء الذين يدعون إلى الكفر والضلال والبدعة طواغيت، نعم. قال: ويدخل كذلك الكهان والسحرة الذين يتبعون فيما يقولون. الذين يتبعون فيما يقولون، والكهان والسحرة أيضا طواغيت، لأن الكاهن يدعي معرفة علم الغيب وهو كاذب، والسحرة أي نعم لا ينعقد سحرهم إلا بالكفر، وهم طواغيت بهذا، نعم. قال: أو من مطاع من دون الله في التحليل والتحريم، بأن يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة. أي نعم، هذا حصر، إذا تأملت طواغيت العالم لا تخرج عن هؤلاء الثلاثة، إما معبود مع الله من المعبودات الباطلة، أو متبوع في معاصي الله، أو مطاع في التحليل والتحريم، نعم. فالسلطة التشريعية إذا ادعاها غير الله عز وجل وشرعوا للخلق ما لم يشرع الله فهم طواغيت، نعم، لأنه أصحاب الديمقراطية يقولون هي حكم الشعب بالشعب للشعب، يعني أن السلطة التشريعية والسلطة القضائية والتنفيذية كلها للشعب، من الشعب إلى الشعب، ليس لشرع الله وجود والعياذ بالله، حكم الشعب بالشعب للشعب، أين حكم الله سبحانه؟ نعم، فكأنهم جعلوا الشعب المتوهم، لأنه لا وجود للشعب المجموع إلا في الذهن، أما في خارج الذهن أفراد، أي نعم، نعم هذا جعلوه إله، هذا المتوهم، نعم. والطواغيت والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. أي نعم. إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هذول رؤوس الطواغيت الخمسة الذين يعني استقرأهم الشيخ، حددهم عن طريق الاستقراء والتأمل. إبليس لعنه الله وهو رأس رؤوس الطواغيت، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. صار الواحد يفرح إذا حيي بركعة أو حيي بسجدة، هذه عبادة. أي نعم. أو يطاع في التحليل والتحريم، هذا يعني جعل نفسه ربا. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن عبد وهو راض، هو ما دعا الناس إلى عبادة نفسه لكن عبد فرضي، يعني ركع له وسجد له فانتفخ انبسط رضي، فهو طاغوت ولو كان شيخ. أين أو مهما كان، من عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، الذي يدعو إلى سواء استجابوا له أو لم يستجيبوا له، إذا كان يدعو إلى عبادة نفسه فهو طاغوت من رؤوس الطواغيت. ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالكهان ونحوهم فهو طاغوت. ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. نعم. شرح. قال: فإذا عرفت ما بينه وأوضحه ابن القيم رحمه الله في تعريف الطاغوت، تبين لك أن الطواغيت من الخلق كثيرون جدا، وذلك أن كل من تجاوز حده في الشر صار بخروجه منه وتجاوزه طاغوتا. وكثير المتجاوزون، يعني الذي تجاوز حده في الشرع جنس يدخل تحته أفراد كثيرة من الطواغيت. أي نعم. فكل نعم. وذلك أن كل من تجاوز حده في الشرع صار بخروجه منه وتجاوزه طاغوتا، يدخل تحت هذا الكل أفراد. والمعبود من دون الله، المتبوع في المعاصي، المطاع في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله، تحليل الربا، يقول الربا حلال فيطيعه من يطيعه، هذا طاغوت. أي نعم. فتحته أفراد ثلاثة: المعبود من دون الله المعبود الباطل، هؤلاء كثر، الآلهة كثر من دون الله، وتحتها أفراد من جماد وإنسان وحيوان وغيره، وكذلك المتبوع، ما أكثر لكل قوم أو لكل ناعق تابع وهكذا، أو كل ناعق متبوع، ما أكثرهم متبوعين في معاصي الله، ومن يحلل ويحرم ولهم أتباع أيضا ما أكثرهم. إذن هذه أجناس تحتها أفراد أيضا. نعم. قال: ورؤوسهم أي زعماؤهم بالاستقراء والتأمل خمسة: أولهم إبليس الشيطان الرجيم، وهو رأسهم الأكبر، فقد تجاوز ما أمر الله به وعصاه. تجاوز ما أمره الله به وعصاه. نعم. وارتكب ما نهاه عنه، وهو الداعي إلى عبادة غير الله، فهو أول الطواغيت. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقد لعنه الله فهو مطرود مبعد عن رحمة الله، كما قال سبحانه: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. أين هذا؟ أول الطواغيت، لأن كل عبادة تقع لغير الله عز وجل إبليس من ورائها، كل معصية إبليس من ورائها، كل تحليل لما حرم الله أو العكس إبليس من ورائها، فهو من وراء الكل. نعم، ولهذا استدل بهذه الآية: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني لو عبد مسمى غير إبليس، أي مسمى غير إبليس عبده من جماد أو حيوان أو إنسان، فهو في الحقيقة يعبد إبليس، لأن ورائه إبليس والعياذ بالله. نعم. قال: والثاني من عبد وهو راض بتلك العبادة الصادرة من العابد بأي نوع من الأنواع، من أنواعها فهو طاغوت من رؤساء الطواغيت وكبار. سواء عبد بالركوع أو بالسجود أو يعني المحبة التعبدية الجامعة بين الرجاء والخوف، أي نعم، والحب، أي نعم، وهو يرضى بهذا. نعم. قال: فهو طاغوت من رؤساء الطواغيت وكبرائهم، سواء عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك. أي نعم. قال سبحانه: كمن يرضى إذا اجتمع الناس حوله صاروا يتمسحون به وهو يرضى بهذا ويرتفع في نفسه، فهو طاغوت. نعم. قال سبحانه: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أي نعم. يعني هو بلسان الحال إذا رضي بأن يعبد من دون الله قال إنه إله من دون الله بلسان حاله. أي نعم. وقد يقول بلسان ما قال كفرعون. نعم. قال: والثالث من الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه كفرعون وأهل الضلال الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد. أيها. اتخاذ الناس لهم أربابا من دون الله أو الإشراك بهم في حياتهم أو بعد مماتهم، كما قال تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال: ما علمت لكم من إله غيري. أي نعم، وهو كاذب. نعم. فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه فإنه من رؤوس الطواغيت، سواء أجابوه إلى ما دعاهم إليه أم لم يجيبوه، لأن العبادة لا تصرف إلا لله، ومن دعا إلى صرف العبادة عن الله إلى نفسه فقد طغى وأتى بأعظم البهتان. نعم. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب كما يزعمه الكاهن ونحوه فهو الرأس الرابع من الطواغيت، وما يزعمه كذب وخديعة على عامة الناس. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فإن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، لا تعلمه الملائكة والأنبياء ولا من دونهم من الجن أو السحرة أو الكهان. وهذا من تمام إحكام الخلق وكمال الهيمنة وعظمة الربوبية. قال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أي نعم، الغيب إلا الله، يعني الاختصاص بعلم الغيب من تمام إحكام الخلق وكمال الهيمنة وعظمة الربوبية، من صفات الرب عز وجل الخاصة. نعم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. وقال سبحانه عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. نعم. قال: والخامس من الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله، كمن يحكم القوانين الجاهلية أو بشيء من وضع البشر أو يحكم يعني شيئا من وضع البشر. أي نعم، من وضع البشر وهو ليس من الشرع. نعم، وهو ليس من الشرع. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بأحوالهم وأفعالهم، وهو الذي أنزل الأحكام العادلة التي تفصل في حكوماتهم، ففرض على جميع الخلق أن يتحاكموا إلى شرعه. نعم، هذا فيه تفصيل كما هو معروف للعلماء: الذي يحكم بغير ما أنزل الله إما أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن حكمه أصلح، يرى أن حكمه أصلح أو أن هذا القانون أصلح من الشرع، أصلح مما أنزل الله، أو يرى أن ما أنزله الله لا يصلح لهذا الزمان، فهذا كفره أكبر يخرجه من الملة. أما إذا يعني حكم بغير ما أنزل الله وعقيدته ثابتة بأن ما أنزل الله هو الأصلح وهو الأحسن وهو الأحكم، ولكنه حكم بهذا الدستور أو بهذا الذي يعني لم ينزله الله عز وجل، حكم به لغلبة الهوى ويشعر بأنه ارتكب معصية، فهذا كفر دون كفر، هذا ليس كفره يخرج من الملة. ومثله يعني من فرط في معرفة ما أنزل الله وحكم بجهالة، أو عرف ما أنزل الله وحكم بخلافه، فهو مثل هذا. وقد ورد في الحديث: القضاة ثلاثة، يعني الحكام، قاضيان، قاض في الجنة وقاضيان في النار. أما القاضي الذي في الجنة فهو الذي عرف الحق وحكم به، هذا الذي حكم بالحق أيضا قد يكون بذل وسعة واستفرغ جهده ولم يصل إلى الحق وأخطأ، فخطأه مغفور، خطأه مغفور، أي نعم، ومعفو عن هذا الخطأ. أما إن بذل وسعه واستفرغ جهده ووصل إلى الحق وحكم به فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. فهذا هو الذي في الجنة، الذي في الجنة ينقسم إلى قسمين: قسم اجتهد واستفرغ وسعه لكن ما توصل إلى الحق فحكم وأخطأ، هذا خطأه مغفور، أي نعم، وله أجر على اجتهاده، أجر واحد. أما الذي اجتهد وأصاب فله أجر، أجر للاجتهاد وأجر للصواب، أي نعم. هذا هو الذي في الجنة انقسم إلى قسمين. أما القاضيان في النار فقاض عرف الحق وحكم بخلافه، وقاض أهمل لم يعني يرفع بالحق رأسا ولم يتعلمه وحكم بهواه، فهذا أيضا في النار، حكم بجهل وحكم بضلال، فهذا في النار والعياذ بالله. نعم، ما أدري، ها؟ لا باقي وقت. نعم، قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والدليل على أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قوله تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام لكماله وقبول الفطرة له. وهذه نقطة مهمة يعني ينبغي أن ننتبه لها، يعني الجهاد والقتال ليس لأن ندخل الناس في الإسلام، قتال الجهاد الذي شرع الجهاد الإسلامي ليس من أجل أن ندخل الناس في الإسلام، لأن الإسلام واضح لا إكراه فيه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ما يحتاج إلى قتال. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أما من خالف فهو خالف عن بصيرة وعن معرفة ويتحمل. إنما القتال لماذا والجهاد لماذا؟ الجهاد هو لماذا؟ ما وجه عن الجهاد في الإسلام؟ الذين وقفوا في وجه الإسلام أن ينتشر، الذين صدوا لا إله إلا الله، يقول ما نريد لا إله إلا الله، أو صدوا عن الدعوة إلى الله، صدوا عن الدعوة إلى الإسلام، قتلوا الدعاة إلى الإسلام، قتلوا المسلمين لأنهم مسلمين، فصدوا عن أن تكون كلمة الله العليا، ما يريدون أن تكون كلمة الله العليا، فهذا فالقتال شرع من أجل قمع هؤلاء الذين يصدون عن انتشار الإسلام، وليس القتال لحتى يسلموا، لا، الإسلام واضح ما يحتاج أن يقاتل عليه، بين السنة ولا تقاتل عليها. لكن لو واحد يمنعك يقول لا لا تبين، لا تدعو إلى لا إله إلا الله، لا تبين السنة، هذا ينبغي أن يجاهد. نعم. قال عرفنا حكمة الجهاد أنها ليس لسفك الدماء، ليس للتعطش على سفك الدماء، وليس لإجبار الناس أن يسلموا، لا، وإنما هو دفع من يقف في وجهه أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا. نعم. قال لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام لكماله وقبول الفطرة له، ولأنه بين واضح جلي في دلائله وبراهينه، لا يحتاج أن يكره أحدا على الدخول فيه، لا يحتاج أن يكره أحد، الظاهر هذا صحتها، أو لا يحتاج أن يكره الإنسان أحدا، لا يحتاج أن يكره أحد، يعني الإسلام ما يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه، لأنه واضح وبين. من لم يدخل الإسلام رضا طواعية ما صح إسلامه. قال فمن هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل على بينة. نعم، دخل على بينة. ولهذا تجد أن من أسلم عن قناعة لا يرجع عنه سخطة لدينه، إن رجع أو شيء لأمر آخر لعلة أخرى، لكن رجع ساخطا هذا الدين لا. أين؟ ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. أي نعم، يعني من دخل في الدين مكره، يعني ما دخل في الدين، ما دخل في الدين. نعم. قال ولا منافاة بين هذه الآية والآيات الدالة على وجوب الجهاد، لأن الجهاد مشروع لقتال كل من وقف في وجه الإسلام. أي نعم، من وقف في وجه الإسلام يعني يجاهد يقاتل. أي نعم. أما أنه يلزم ويكره على الدخول، أما أنه يلزم، يعني هذا الذي وقف في وجه الإسلام نلزمه ونكرهه على الدخول في الإسلام فلا. أين؟ أما أنه يلزم ويكره على الدخول في الإسلام فلا، لأنه قد تبين الرشد من الغي. ولهذا يعني إذا يعني صار القتال بين المسلمين وبين أهل الكتاب، يعني إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية ولا يقفوا في وجه الدعوة، أين وإما أن يقاتلوا. إذا أبوا هذا وهذا معنى هذا أنهم لا يريدون أن تكون كلمة الله العليا. نعم. قال: لأنه قد تبين الرشد من الغي، أي ظهر وتميز الحق من الباطل. وتميز الحق من الباطل. وتميز الحق من الباطل، والإيمان من الكفر، والهدى من الضلال، بالآيات والبراهين الدالة على ذلك. فإذا تبين الرشد من الغي، فإذا تبين الرشد من الغي، فإن كل نفس سليمة لا بد أن تختار الرشد على الغي. أين كل نفس سليمة، كل قلب سليم لا بد أن يختار الرشد على الغي. أين؟ قال: فمن يكفر بالطاغوت بخلع الأنداد والأوثان ويتبرأ منها ومن أهلها فقد حقق الركن الأول من ركني التوحيد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. نعم. انتهى. والكفر بالطاغوت شرط في قبول العبادات. قال ابن القيم رحمه الله: لا يكفي أن يعبد الله ويحبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه حتى يترك عبادة غيره والتوكل عليه والإنابة إليه وخوفه ورجاءه ويبغض ذلك. أين؟ انتهى. أين؟ يعني يفر من عبادة غير الله إلى عبادة الله، من التوكل على غير الله إلى التوكل على الله، وهكذا. نعم. قال وإن من يؤمن بالله ويفرده بالعبادة ويخلص له جميع الأعمال فقد حقق الركن الثاني من ركني التوحيد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله. أنواع العبادة كلها لله. وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. انتهى. نعم، لابد من عداوة أعداء التوحيد، أعداء الله. نعم. فمن حقق ركني التوحيد وهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فقد استمسك، أي تمسك، بالعروة الوثقى وهي التوحيد. والعروة هي موضع شدة اليد، موضع شد اليد. والوثقى هي القوية. نعم. قال: لا انفصام لها، أي لا تنفك ولا تنفصم، أي قد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. نعم. فمن تمسك بالتوحيد وكفر بالطاغوت وصل الجنة بكل حال. نعم، هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله أي نعم إيمان بالله. نعم. قال: وهذا معنى لا إله إلا الله، فإن معنى لا إله كفر بالطاغوت، وإلا الله إيمان بالله واستسلام لأمره وشرعه.

وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد جاءت نصوص عديدة في فضائله وما أعده الله للمجاهدين من عظيم الثواب، كقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما من أجر أو غنيمة مع أجر أو غنيمة. نعم. انتهى. متفق عليه الجهاد. نعم، لا بد أن يكون على السنة الجهاد الذي في سبيل الله. أي نعم، سبيل الله هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. وما كل ما سمي سبيل الله يصير سبيل الله، يعني إذا سميت الدروشة والخروج مجرد الخروج هو في سبيل، ليس في سبيل الله. أي نعم، لأنه لا رهبانية في الإسلام، فهم يستعدلون بهذا الحديث على يعني خروجهم. والمقصود بغدوة أو روحة في الجهاد، جهاد يعني من يصد عن سبيل الله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والجهاد عمل مشكور لصاحبه في الظاهر لا محالة، وهو مع النية الحسنة مشكور ظاهرا وباطلا، ووجه شكره نصره للسنة والدين. نعم، يعني قصده أن ينصر السنة والدين، تكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا. نعم. وقد أعد الله للمجاهدين درجات عالية في جنات النعيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة. مئة درجة. أحسنت. نعم. أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. نعم. والجهاد ركن من أركان الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كمال الإسلام هو بالأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف، يعني طبعا الجهاد واسع، ما ينحصر في القتال. جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. نعم. هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله. نعم. انتهى. وهو برهان إيمان العبد. إذا جاهد العبد نفسه، إذا جاهد الهوى والشيطان، إذا جاهد يعني العصاة، فهو في جهاد. نعم. وهو برهان إيمان العبد إذا صدق فيه مع الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله. الله المستعان. نعم. انتهى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما ختم به الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. نعم. ثم يشرحه الشارح أيضا. قال ثم ختم المصنف رحمه الله هذا المصنف العظيم برد العلم إلى من أحاط بكل شيء علما، فقال: والله أعلم. ثم صلى على خير خلقه بقوله: وصلى الله، أي اللهم أثني يعني صلاة الله على عبده، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى من الله. الصلاة من الله، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. نعم. اللهم اثني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، واثني أيضا على آله وهم أتباعه وهم أتباعه على ملته وصحبه أي صحابته الكرام وسلم عليهم أي اجعلهم سالمين من الآفات والشرور والمكاره. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الموحدين. آمين. وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين. وحسن أولئك رفيقا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. بهذا نكون ختمنا هذا الشرح المفيد لثلاثة الأصول لفضيلة الإمام الشيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله ووفقنا الله وإياه لكل خير. كنت أحضرت أحكام الزيارة وآدابها، لكن موضوع ختام هذا الشرح كان أهم لدي، ليرجع الحاج بأعظم هدية في تصحيح المفهوم بما أرشد إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نحن عرب نقيم، ما أدري من صاحب السؤال، ما عرفت أقرأ السؤال، سؤال دقيق. نقيم موسم، كلنا عائلة من أب واحد. إيه أنت تسأل عن اللعب وكذا. أي ما على كل حال ما يجوز يعني اللعب واللهو. نعم ما يجوز خاصة من الرجال. أي نعم. نسأل الله التوفيق. الرجل الحازم والجاد لا يلعب، يعني قد يكون في بعض الانبساط في أيام العيد، في يومي العيد الفطر والأضحى، لكن لا يصل إلى حد يعني إضاعة الواجبات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله المستعان. يقول أشهر الحرام الأربعة ثلاثة، أي نعم، متتابعا ورجب بعيدا منهم، ما هي حكمته؟ رجب للعمرة والثلاثة الأشهر للحج، شهر للقدوم وشهر للإياب، للقعدة للحجة ومحرم. شهر للقدوم من أبعد البلاد سيقدم بشهر، وإذا قضى حجه في شهر الحجة يعود، يكفيه شهر. بقت العمرة فلها رجب، لأنه الحرم هذه يأمن الحاج، يأمن الزائر من أن يعتدى عليه في الشهر الحرام. حتى في أوساط الجاهلية كانوا يحترمون الأشهر الحرم، والمسلمون من باب أولى. أي هذه الحكمة يا أخي، والله أعلم. بارك الله أثابكم الله. ما علمنا أنكم عندي أسئلة. يقول حجيت ايش؟ كم حجيت انت؟ ثلاث مرات ولا 53؟ من هو صاحب السؤال؟ الله ما ادري ايش معنى هذا يا اخي. حجيت ما يحتاج انك. ما هو النسك الذي اتبعه في هذه الحجة؟ يعني كلها 53 بالتمتع، ايضا اكمل هذه الحجة بالتمتع او ثلاث. اي نعم التمتع افضل اذا كنت افاقيا. رجل جاء بحجة للغير وجاء إلى المدينة ثم ذهب إلى مكة المكرمة وعمل عمرة نوى بها عن نفسه ويريد الحجة عن المتوفى، لا بأس، لكن هو متمتع يذبح فدية ولو كانت العمرة عن نفسه والحجة عن غيره. لا لا ما يمكن يفر من الفدية من التمتع. لا إذا حسب الشرط، إذا أعطوه قال تعتمر وتحج، إيه فتعتمر وتحج، هذا في الشرط. إذا كان بس تحج فقط أي ما هو فضل يوم عرفة إذا كان يوم الجمعة؟ لا شك أنه ورد في فضله يعني آثار كثيرة، إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فهو يعني مفضل على غيره، والله أعلم. هل يجوز تصوير الميت؟ ما يجوز لا تصوير الميت ولا تصوير الحي، ما الفائدة؟ لعل الله مصورين، ما ليس له فائدة إلا إذا دعت الضرورة، يعني إثبات الشخصية أو يعني لضرورة الأمن أو شيء من هذا، أي نعم. أما التصوير العبثي للذكرى فهذا عبث، الذكرى في القرآن صاد والقرآن ذي الذكر، من ضيع الذكر، من ضيع الذكر الذي أنزل إليه فقد ضيع ذاكرته، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فذكرنا فهو في القرآن، نعم، وفي السنة، هذا هو الذكر. أما الذكر تقلب لك صور أخشى أن تبالغ فيها وتعبدها من دون الله، كما حصل في قوم نوح الله المستعان، حتى بعضهم يحط له برواز ويعلق بالجدار ويخاطبه يدعوها كيف فعلت وكيف فعلت، أي نعم، ها؟ شرك لا شك، أي نعم. إذا كان يظن أن هذه الصورة تصرف أو تقبل العتب هذا انتهى، هذا هي فتنة إبليس لقوم نوح لما مات الصالحون فيهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أتاهم وزين لهم أن يضعوا تماثيل على صورهم حتى إذا رأوها، كيف زين لهم؟ إذا رأوا هذه الصور نشطوا لعبادة الله. فلما مضى هذا الجيل يعني تقادم العهد وجاء جيل جديد يجهل السبب الذي وضعت له، قال لا، هذه ما وضعت إلا لتعبد، فعبدت من دون الله، الله المستعان. فجمعوا بين فتنتين، الفتنة بالقبور والفتنة بالتماثيل والصور، نسأل الله العفو والعافية. نعم يا شيخ، ما سمعت يا أخي. أي تحيث المسجد، نعم، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نعم نعم يا أخوانا. فيه سؤال ولا أي صلاة الصبح؟ إذا أشرقت الشمس، إذا أشرقت الشمس على المنازل ارتفعت قيد رمح وجبت صلاة الضحى، الإشراق يعني وجب وقتها أو حصل وقتها، أقصد قنوت أي في صلاة الصبح في الفجر، هذا يؤثر عن بعض الشافعية لكن نسبته للشافعي ليست صحيحة، وإنما يقنت عند النوازل برأي الإمام، عند النوازل إذا نزل بالمسلمين نازلة يقنت في صلاة الفجر أو في غيره من الصلوات الأخرى، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لما يعني نزلت النازلة بهم وقتل القراء كلهم، كان يقنت في صلاة الفجر يدعو على هؤلاء، فقنت شهرا ثم تركه. لا يستمر، لا يستمر، بدعة، نعم، استمرار بدعة، لكن في النازلة في النوازل، نعم، في أي وقت، في أي وقت. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لا يحد بصلاة الفجر، لا يقصر بصلاة الفجر، بل صلينا خلفه صلاة الظهر وقنت بنا في مسألة اجتياح الكويت في الرياض في جامعة الإمام محمد بن سعود، نعم. ها؟ جر الإزار ما أسفل الكعبين في النار، هذا إسبال، والإسبال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالكذب، هؤلاء تعرضوا أنفسهم للوعيد. يا أخي لا تصور، لا تصور، الله يهديك، نعم. ما أسفل الكعبين في النار. أقول له لا تصوروا، مفتون. أنا لا أبيح لك يعني أن تأخذ لي صورة، وأنا لم يعني من حتى من الناحية القانونية إلا بإذن. نعم ها بألف صلاة. نعم صلاة في مسجدي، أي صلاة، أي صلاة نافلة، يعني كل الحسنات إن شاء الله. الله. يقول أخونا هل يوجد رواية تفيد إذا كان يوم عرفة يوم جمعة تحسب الحجة بسبع حجات؟ على ما أظن ربما في كتاب القراء لقاصد أم القرى لمحب الدين الطبري ربما، لكنها ضعيفة أو لا تثبت ولا بسبع حجة، سبعين حجة. وعلى كل حال يعني المعروف أو المتفق عليه أنه الزمان يتفاضل، فإذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فقد حصل فضل على فضل، فضل يوم الجمعة معروف وفضل يوم عرفة كذلك، يعني خير يوم أشرقت عليه الشمس. وحجة الوداع حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني يوم جمعة، فما في شك يعني أن الزمان يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، فإذا اتفق فضل زمان يعني أو توافق فضل زمان مع فضل زمان آخر كان أفضل من مجرد هذا الزمان، هذا لا شك فيه. لكن تحديده بسبع حجات أو كذا ما يعني ليس ثابتا، و الشيء إذا قيل يعدل كذا ليس معناه أنه يجزئ عن السبع أو عن السبعين، لا، ولكن الأجر يكون نعم أو الثواب يكون يعني مضاعف وأحرى للقبول. إذا أراد شخص أن يأتي بعمرة عن أحد الأموات بعد الحج من أين يحرم؟ وهل يجوز أن يحرم من التنعيم إذا كان اعتمر هذا الشخص في سفرته هذا؟ فلا يكرر، لا يكرر العمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا الذين معه، ما أحد اعتمر عن الآخر في من الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اعتمروا بعد عمرتهم الأولى، حتى ابن حتى عبد الرحمن ابن أبي بكر لما خرج مع أم المؤمنين لم يذكر لنا أنه أحرم مع أخته عائشة اكتفاء بالعمرة الأولى. ما تسمع كلامي وإذا انتهيت اسأل أو اعترض، فدل على أنه يعني اكتفى بالعمرة الأولى وامتثل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولو كان خيرا لفعله الرسول لسبق إليه عليه الصلاة والسلام، فتكلف هذا ما ليس له أصل. ها إيش فيه؟ ها ما فهمت إيش تقول. أيه؟ لا تكرر، لا تكرر في هذه السفرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش قلتم إن الطاغوت هو من يحكم بغير ما أنزل الله؟ إيش؟ فما حكم؟ أنا قلت تفصيل، من يحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن حكمه أحسن من حكم الله، أي نعم، فهو طاغوت خالص خرج من الملة، أي نعم، هذا الذي قلته وأقوله. يقول ما حكم الأفراد في شعب، عليكم السلام، اصبر يا شيخ، اصبر اصبر، ما حكم الأفراد في شعب الذين إيش يجبرون على هذا الحكم؟ على كل حال المجبر المكره، أي نعم، المكره لا حرج عليه، عفي لأمتي عن ثلاث، أي نعم، ما حدثت به نفوسها، أي نعم، وما استكرهت عليه الخطأ والنسيان، وما حدثت به نفوسها ما لم تفعل وما استكره عليه. هل يجوز الدعاء على الظلمة في الحج؟ نعم، يعني الظلمة، أقول الظلمة يستحق أن يدعى عليهم. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ولو صبر المظلوم لك احتسابا للأجر عند الله، خاصة إذا كان الظالم مسلما لكان خيرا له. نعم يا شيخ. المحجمة، ها؟ المحجمة بالحي في الطور. إيش؟ تفتح ليها ولا؟ ما فهمت إيش تقول. محجمات. إيه لا بأس. لا. إيه محجمة. إيه لا بأس، لا بأس. يعني ما في بأس. إيه؟ لا بأس، جائز. دير. ما تفتح عليها. جائز. إيه لا غد الغادي قلنا خلصوا عليها ماشي. لا لا لا. شد نيرة. ما هو أفضل عمل في هذا المسجد والمسجد الحرام؟ ما تفدي، ما تفدي. أفضل عمل في هذا المسجد هو ما بني له، بني للصلاة وللقراءة وللذكر وللدعاء وللعلم، طلب العلم، وكذلك المسجد الحرام الطواف، أي نعم، وطلب العلم. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، وقس على هذا جميع القربات والفضائل. رجل دفع لزوجته مبلغ من المال إرضاء لها عن زواجه بأخرى، فهل يعدل في ذلك بإعطاء الأخرى؟ هذه نشبه، أي نعم، هذه تزعل ويعطي، وهذه تزعل ويعطي، يمكن تزعل الثانية الأولى ما ينتهي. هو أعطاها يعني استرضاء لها واعتراف، يعني جبر للخاطر، وإلا لا تستحق ذلك. كل حال نسأل الله أن يصلح الحال. العدل، نعم، إذا أراد أن يعدل، إذا كان نعم هي لا تستحق ذلك فيعطيها إرضاء لها، يعطي غيرها مثلها. ولعلي أستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت، لما تزوج ثيبا قال: إن شئت شبعت لك، يعني بقيت عندك سبعا، ثم أقسم على بقية الأزواج مثلها، مثل ذلك. هذا عدل، أي نعم، فهو يجلس عندها سبع لإرضائها. إذن يعدل مع الأخريات ويبيت عند كل واحدة سبعة. هي ثيب كانت، يقول: إن شئت سبعت لك، الثيب ثلاثة أيام، فهو يقول: إن شئت سبعت لك، لكن ترى أقسم للأخريات، أي نعم. وهذا يصلح دليل، إذا أرضيت زوجتك يعني بمبلغ أعطي الثانية مثله، هي لا تستحق، إيه نعم، فأنت كأنك تتبرع.